بمناسبة الذكرى 22 لوفاة الرئيس لادين كيم إل سونغ، أقيمت جلسة الذكريات عنه فمعرض الكتب والصور لبلادنا والجلسة الأرض السينمائي في فنزويلا وسويسرا والنيجيريا في الفترة ما بين يومي الثاني والثامن من هذا الشهر. تصدرت واجهة مواقع الفعاليات صورتا زعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين، كما أردت فيها صور الزعيمين القديمين والمارشال المحترم كيم جونغ إل. هذا وبالمناسبة ذاتية أقيمت جلسة تبادل الحديث في أنغولا وجلسة القراءة في مالي ومعرض الكتب والصور في بلادنا في الصين وغانا.